الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تهجرا بيني للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة المجانية سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماته بأوامر وقضايا فأتمهن فاستمواتشو أداهن كاملا كاملات وافيات قال إني جاعل الناس إماما قال ومن ذريتي أدر قالوا قال الله لا تلعن عهد الظالمين يعني عهدي ظالم وسن أغنيهم كومته كذرية وسن ظالم كونه سوي ما بيقولوا كالتو إيه بوشا أغنيهم إلال. ثم قال جل وعلا: وإجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واذكر إجعلنا البيت بيت الله أي أيوة يقول بيت الله بيتي يعني هذا الركوبة ذكر الله مثابة للناس مرجعا لن يتوبون إليه إن كنت كي أتى وذلك إنديمة من ملال الشيء وإن كنت سيوح الجارغو سيابك آسيه أهون إما الله سألوا بمين ديانا عند تدبروا سنشتوا في الثاني المطعم في العمرو مين إدامه يا الله لك أبا يستقاب من ليانا بإبراز وأغواله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وذنسوا من تتانتين ثلاثة متافقة من تدرقات بلو لمنوا نظر إلى مصابة محل الثواب أي محل المرجع ثاب توب يعني مرجئا من كل جانب إيه وإيه كذين كذي بيت الله ما تبوز دين حج متدرق ببعضه ما تكرم عارقوال منذ أذنى إبراهيم وزيد الناس من الجهدوك رجالة كاربت كذين جمرو مالتنا مثابة للناس لسوي من ملالشيا لحج لعبادة لطاعة من ملالشيا للناس لسوي وأمنا دموت أطزاء من أمان أرغنوال من الإغارة والخفرات كوررة بزل العرب والسرعات أربنيانا تحقر راقل وررات يمكا بن زوريا كل القتماء أي ورر النبر حتى سي عباد نقدل الزهرة ما بيقل نحن قول نبر أرون أي قدوا يقدلوا نبر إلا يا الله شطاو كبرنا جاهلية وإسلاما تادا واتخذوا من مكان إبراهيم كقوم بذبوت آياد مسلم مسجد آياد رجال مسلم عن للصلاة مسلى محل الصلاة يازو إلى المقاموس كجنة يمطان إلال حجر أسودون مقام من بارا وكجنة يمطوس حجر أسودون بذيبه الدنيا وبذيب أين الترز لا يخوض شالة مقامو يعني الذي بكرب من أبارا بأمر قذيب من أوف سووش أنا صفة السيشامة كذيب وإذا اليوم يجعل يبس وإذا اليوم واتخذ المقام إبراهيم ومسلى إيشي عمي موافقات عمر ناس منه وإبراهيم مقام أدقب منه إني مسجد بالنيل بن سقدس برو أستغرب نبار أو أم جديد السباق الروح السام مسرد هي قرآن مستوى مقام إبراهيم لا مثل من يوم صلاة ويسر كذلك تواف من يوم صلاة أهون يرمون مجيء جل سلو مالد مقام إبراهيم أتقبنا من قوموت من يوم صلاة لأن تقنا دمو ركاتي تواف مزاقة مسجد يعني ياو مقام إبراهيم قال ترون ولال نقول أهون دال آية لبنا ومجمرنا بربط أصله مجمرنا بربط بوتالة أستوى متشمع بتوافو ساو من الناو شنيا يفترعش أهون وذال لبتون قا هونو بيسادده هاي الكلب كربوه بنزلو وقشو قفتو اشتغل الله يعني مسلمين معرضنا ركعتي توافين معرضنا ركعتي تواف بمكة مستقلو متعيننا السورة مرسلنا واجبنا إلى واجب نور مارا ديبار أو رواية الإمام الدنبر إلى رجيه دار واجب ملال وهم وكذلك نسيونا ركعتي تواف واجب ناس كان بك قولات كثيرات جاو سبتوا لنا كمكام كثير ولا كمكام وچ بارمه نيلام بودا بيشتاك دو أي كلك لنا درقل وين هجرو ومقامو إبراهيم قال إستاك مكا محل الكيام بيت الله سيسارو قومو بات رسولا وناو إذا نبنا بارنات إجراءات تراك هذه القوم بس كذا يسنت الزمن إرسلوا آل دينجان رجعتوا بس ونألا إبراهيم في المقام في الحجر غير ناهينا نعم مسلا وعهدنا إلى إبراهيم وذا إبراهيم إن يتزاد الثلاث فنان قال وإسماعيل وذا إسماعيل ملك تاتشين ودرجات من بمالت أن طهر بيتي يعني بيت أقدوت أطروت كامين كشرك كسنم كقشاش نقر أطروت دمى للطائفين والعاكفين والركيسين أنه لم يطوفوا استطاعش الفاعلين طاف يطوف طوافا وطوافة وطوافانا نعم يدور طائف للطائفين والعاكفين إذا لم يكن مدوس ويمكوش لما توتنا لا يزوج يعني عاكف هادر طائف بادي خيرا بوتابة طارق ما عندنا وكلا أمناه طائف لو نظرنا العاكف وجه الشي بمكة نواري هون صوم الشهر صلاة الشهر لتالي مكة لاي نواري هون صوم صلاة الشهر لتالي مكة لاي نواري هال هون كهون طواف الشهر لتالي لمن صلاة ايتم الله طواف كهالك أبا ايتشالا لدي ايتشالا والمضيق مقدم على الموسع إذن يوجد فوقت طواف مفضلت الله وإذن قدمه يا مكة نواري كون إذا عندنا حق أماتوت نوارين بلو الإتكاف بلو إذا لداو كعبة إتكاف بوتانات يصلاة بوتانات يتواف يسعي لعبادة المديح جعل الله الكعبة البيت الحرام القيامة للناس الشر الحرام والهدي والقلائد إن دارهم أرمى هذا وإن قال سيسكت كرالي هيكم مشيانا بيهوزن من أول إن دبوت أجرو تبازد إن أصل الأجرو أعلى سنة في تبستان يا هنوان تفادلون طوافو من شراس منهم نقر كما تو أنتم لما أجر تتعبوا تيتشارز إذا الجن يا ثلاث ما تواف أفضل سنة يجر ما تقول سنة وكل سنة بالبعض يا قبلها ينورات وسر سادة الله ينورات دعاء ينورات تكيزة يتواف ينورات سنة الوضوء ينورات سيد المسجد يا كعبة سيئة تواف نور فردو الشاد ورس انتواف جل يمكا سوكار هنا بزوء سلام كم نسل تواف الشاد لفالي لم لا يكلم من الابوت ورقى السجود ليو لم يتوفوا اتقال الله بها نوار اللون ورقى السجود بيد هذا والقائمين ورقى السجود إلى سورة الأجلال ركوس من هذا ركى جمعات ورقى السجود جاء جب ساجي لم يسجد ذكر ركنين عظيمين أحدهما ابتداء والأخرى والآخر في الجلوس سجود كقوقتش كالكبتنا متدفع ركوع كقوم كبتنا تلك صلاة مؤذة بين إثراء الزكاة دا جيوز من سجد مزيش تكاتا يا أبو ذاك الجورة تقول يعني صلاة لم يسجد ما لا بدليل آية بدليل آية التي تنجي والقائمين بلوال النام على بالنام يا وفي دلالة أن نسب الركوع ركنان عظيمان في الصلاة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ترى ركعا سجدا يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين واركعوا مع الراكعين وتقلبك في الساجدين وكن من الساجدين فاعبدوا لله فاسجدوا لله واعبدوا نعم والركع السجود لن نسأتره كشرك كسنم كوابك عندي يبقى لا عبادات أدارك إذا كان من هذا الجو لم يتوفوا لم يسجدوا كأبان بيتين أطرافك الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعز قال إبراهيم إبراهيم على قد ذكر ربنا وإن قال إبراهيم رب اجعل أدرك هذا بلدا أي هذا البلد ما ينقر كما في سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا إذا رب اجعل هذا بلدا أي هذا البلد بلدا ينقر أقر على قبنا نفس آمنا فاتتا سفر ربط بلو الله لما نهيو إن إبراهيم حرم مكة وإن يحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة اللهم إني إن إبراهيم عبدك ورسولك وإني عبدك ورسولك إبراهيم كان ظلما إلى المدينة إلى منع الله بلولا رب سجادا مما لا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا فتصف نبت أرقاه وارزق أهله يا مكة النوارين أهجرسوا وكانوا من الثمرات كفر أفر أين سلة كوشم كهجروا من فلقوا من مرة سأول رزقا من آمن منهم بالله وقال من بدر من كوني من آمن يا وارزق أهله من آمن وقال من بدر من أهل أولاده من آمن منهم كان نفسهم لأمن بالله لبعض الملاكين يأمن لهم أو نجدنا أي فقيدنا قدم أهله بن نبضل نوار أهله بن نبضل كانوا سيد نبضل من آمن كذلك فقيد أهله بن وجون له قدب الله سيقدم دمه قال أبهذا ومن كفر يكفرونهم إن رزقوا أهله منه فأمتعه قليلا تكيد كده وهم تكيد ما اتاك ما اتاك مواله ثم اضطره عسكر دالة ثم اضطره وزرع اقواله الى عذاب النار ودشات قطعته وبئس المصير يعني جعلنا من يخف الى اليوم وما كان عطاء ربك محظورا وذا ترى باله خافي سلونا تكون قوم بس اشدني على وجهه كان قواتال حقنيا انا بدر من تنيا اي ليوم بعد سنو يعني انا بدنيا ولنا فاتتال ايه زين كده يكفر قال على استاذين بيقولوا نبر يدي يبكان يذبلوا سيرو دي اي ده مثل ما قال ومن ذلك الجنوبية قال أنا الأجل الظالمين من ذلك إذا لا إمامانتون مرنتون لذرية لهم المجرد كثير بدعاي لذائمون سيد الرجم على الجنوب إذا لا إذا مردكهن إماها لأمانيوت لأمركاسة ولأمانيوت لأمركاسة ولأمانيوت كثير بدعاي أيان يو أمر الدين نو أمر الدين نو أياتو بقل ديد اللب يا الله توفيق سينور نو سيوصف الله من يفلق ومسمر في قبال إهينيا يا دنيا قدائناو أمتهم تعززهم هلهم خلقونا وما كان أطاب ربك محظورا أيوانا. ثم قال جل وعلا ويرفع إبراهيم القواعد من البيت إسماعيل ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد واذكر إذ يرفع إبراهيم القواعد أساس البيت قاعدة يا بيت الله مسارتون كف بارك بد جزي ذكر إلى الله سبحانه وتعالى يا قاعدة فخرى يعني قواعد من هذا قال دكتور النحل الله ويرفع إبراهيم القواعد من البيت كبيت الله قواعد مسارتون كف بارك بد جزي ذكر إلى الله سبحانه وتعالى وانجر جدا عنده قيل انجدي من أساس آدم مسرطوت نبر ما جمرا كفا يقول نبر ياننا ودلائي كفا درقون إذن إبراهيم بفيت آدم سرطو عطال مالتر نمرا جر تصن في دوار إبراهيم بفيت آدم سرطو عطال أميد آل وقيل إذن لما جمرا سرات كأبا إبراهيم نو إذن أراد يفتر فعلش أن لن يعد إبراهيم ونتن يعد بنبيه يهود صلى الله عليه وسلم كمن لا كاتش أمن سمسيك أراو كيد مياتش وسلاك أمن سن يعد لا سلطن يعد عبد الله بن زبير يا نبي أكستاتش يا لجليل من قسطنا بصحابيو أراد تن يعد حجاج يوسف الثقفي عبد الله بن زبير قدلو سرطواتا رسو بسرافنا يا اللهو بلاو يلالو يا آدم أيريكم آدم قا أمسي سرطة الله ما لنو كعبة وجرف إبراهيم القواعد من نبي إسماعيل إسماعيل كفتع استاتة جنجا كربالو إبراهيم بذي بمقابو والطب اندلفته بقي جنبالو من ربنا قائلين يا رسيهون ربنا جتاتشنهن تقبل منا تقبل أي بناءنا وكل أعمالنا منا إنك أنت السميع العليم أنت السميع لدعاء الدائم العليم بنيات العاملين سمينا أواتنا أنا تقبل سرزي ملكام سرى سرطو زمتا زم ما يبشى إذا الله يدرو سلفو يسرى ومساعد النقاش نبرو يقبلون إلى بجرى إنما يتقبل الله من المتقين مسرات الشاهد الله بذو انقفاتوش مسراكلوش عراقلو الشاهد استقواقين قروش الله سيقبلنا إنك أنت سميع العليم ربنا قداتشين هوي وجعلنا مسلمين لك منقادين لانت تتاك أبتدت من التعزز أرقل إنا إسماعيل بجينا ومن ذريتنا وجعل من ذريتنا أمة مسلمة إذن من ذنة أمة مسلمة ذلك السيد إذن من ذلك السيد إذن يأهم بكفر على لهون ولمسلم ما لد مغفر ما لد ركافر مغفرة ما لما نتك لك الأنجي كذريات لأنت مكتبت كلك مالت أنت ما يوجد كلك مالت إما نم شكرا لله فإن الدعاء بالصلاة والهداية لمن ليس من أهلها جائز سواء كانوا أهياء أم غير موجودين أو في من يأتي أمة المسلمة جماعة منقادة لك سلك أيو زراد شاب زنيو أنبياء مسلمة شدرك الله وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأرنا مناسكنا يا جائر سرنا يا كعبان بيت الله يسرى أفطاطر أساجين يا جن سرى نسك مناسك منسك لقد المدينة أن من سكن نسك ينسكونه لقد المدينة أن من سكن هم ناسكوه فلا ناسعنك في الأمر والمسلاة والنسكي من سيان وصدقة أو نسك والنسك عبادة نساخ قباد ناسخ ناسك عابد يا كترارك يا ذو الرفاء ذو الزلفاء يا رمي يا مبيد بك يا كترارك من الأقرون أسايين بلا الله ذنب من الله وتب علينا لا تفعنا من جلالتين يكربلا كمل سلن نساءتين تكبلا بلا غارينا من وين جسر توادو وبين الناس ما إيه من وين جسر توادو سنة من أتشو مطانا من جلين رباتي ويتلاد مكناتم أنبياء وجه وجه سراد ويترون كباري اللباتهم عيسى قائر نوك إيكية سقائر كباري اللباتهم قابل النساء انجي وبعد النساء اللهم قدو تبلوان أرجع الأقوال الجنين باتشار قلت تولو إما اللسان أيكو يبتم نو ربنا وجدنا مسلمين لك من ذريته أمة مسلمين لك وإنا مناسك وصم علينا إنك أنت التواب الرحيم أنت توبتك كفار ومتوب الرزاقين الرحيم أزاينا أنا ثلاثي توبتك إنك أنت التواب الرحيم فترك آدم الرب كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم وإذ قال مثل لكوبنا الأمر وإذ قال فيه إن رزا الله أمس من اتخاذكم إجهة الله بأن الفتول أمس الآخرين إن دبار فتاب عليك إنه هو التواب الرحيم توبة تلاقو تواب الرحيم تواب الرحيم تواب الرحيم تواب الله تواب توبة رزاق إيمان لنا وتواب فكباي ما كما قال جل وعلا قال التوبة شديد العقاب ثم قال جل وعلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم للأمد عند هذا الرب هي لذرية بتامت أنك ما أصاب أنبياءك من أكل وذهن الله ومن ذلك أمة مسلمة لك عندنا إيه تقوام وتقاقم وتقوام إيه إسلام الحجة اللي جنباتها تقوام إسلام الفابريكا درجت من قصاك سوسو أرسل لقوال أو نجدي وسوسيا لك إسكوم الكيامة مدرس إيه درجت الله تقوم قبايا إلا يقوم من داي فرس من داي قارت لما ربنا وبسين أي في أهل مكة يزيها قربات ويزور سووس لاي لك رسول الملك منهم كالنس يهود بل زيقر نواري كان يوم سود ودفيت كالنس ذر يهودا على السنة لا تعربوش ما لا تنعو يا ايه نبي يتشابه نبي محمد نادر يدلو علم آياتك يا انت ان تدعوش يا نبي الباتشا ويؤلمهم الكتاب بكم الكتاب القرآن هكذا من السميرات وقيل الكتاب اي الكتابة سنكهوك يا سمير الجاهول وحكمة سنة طبع يا قرآن يا حديثين اجتزاد يا سمير الجاهول كذل ذكيهم كوطهرهم من أخلاقهم الخبيثة وأعمالهم الرديئة الخسيسة أرقص عذاب الكون والرادة وساكهون سمير الجاهول ميات أراد شوء عونا ملاك تنيا لكن لذين إبراهيم إيه نقر سايتوا أتشوى بمعان أقرون دمي بلاش إنا ثم دمي الشر الشر الله سايتوا أتشوى بمعان إنك أنت العزيز الحكيم أنت أنتونا العزيز الغالب على أمره الشناس ولا غالب على أمره الحكيم في صنعه وهذه الأشياء في مواضعها. قد يكون عزيزا ولا يكون حكيما، قد يكون حكيما ولا يكون عزيزا. جمع الله سبحانه وتعالى بين العزة والحكمة. إذاوي عشان ناس يا عيد يبرسون نفسنا وبكمان نم كفسن يوتايل حيا لن ينباقن نين ما باي با الله شبت سرنا حكيم دموتي ببنيانا حيا لكون حكمة متكة ما أسفل قول نبر بمخروب درجة مكين أولو بشير سلاء النفل جبل جل مصر نغير نهي درجة إيه لبس وقتنا حيلنا إبابن يتقون أفكا جتانهن. وإذا نبي عليه الصلاة والسلام أنا أخبركم بأول أمري، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي عند ولادتي إيش نورا أو خلل من بطنها نور أضاءت لها قصور الشام. قالوا إلى الأرض بلنا محمد ناتشو كاقزي بالا كإسماعيل ذرية الله تعالى وإبراهيم بن أبي محمد مكاكر يالله وإن سلسة وإن سبا آيات الليلة بين عدنان وإسماعيل كيل أربعين وكيل كذاميان كذابي وزيلال فانستنياو إسكس لسا منامن الله بإسماعيل النبي نبي محمد متاكل آياته سمارة كذا ينتقل من أسلاب الطاهرة إلى الأرحام الزكية يعني خرج من نكاح ولم يخرج من صفاح. قال نتولد كذنا إذا الله لذا يولي يولي يولي يولي ابتدى حكمة الله الباري حكمة الباري يعني إيش أن يخلق من أبوين شريفين عبد الله القرشي وآمنة الزهرية مالتنا ثم قال جل وعلا هنا قال من جاء نسل دعوانا ذلك من نستمر نبيه ست أبيه دعا ذلك يستطيع دعا اتشار انتن نبي ذلك نبي ستر دعوة حمد على الشكرات ميتم على الشكرات بوزو تعمل انبياء وزمت ايوان نبا بوزو قد ايتالج ايتالج ايت بوزو بود تسرطوان ايوانو كسرا فارشا وستال ايوان وستال ايوان تلل درجة وكفر ومعاد ونفوق تترمس ايتو اللدو وغادت بوهيراتو يا ساوتا ساوت من بعد نعم الكود وانا براتلك ست اميدار مريت استسمتا وكذلك نار شيء ودا كذا تلوث نبراو اسات افتو ادر ايدار ايه كنايتون قال له انت نعم الكود نقر الله من قرسيس مستوال لما لك كذلك انا تلك كوكب مكالا يوطا ايدار بسفتي على الكتابه سيه كوكب محمد سيولد بيتشار ميوطاو بلو أبك أو ربا يتولدون للي خبقب تاني عنده في تكبك محمد تولدوه على كتابه يخرج إذا كان ذل زمان يخرج فيه رجل من أرض العرب دون الظهر الله يسأل معنا نقروا من الذين صاروا كذا يدعوا كذا أسادنا من هذا فويح نفس رأت هذا وعن هنا أتنا هنا يجش نصوية والنال كالزايتة ستامك ششتها نعم إنك أنت عزيزنا كيم. ثم قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إنه من يرغب أي لا أحد يرغب عن ملة إبراهيم كإبراهيم إيمان قد سنعته ومن قد شلا بلو ليلا بوتا ولزاهم قد جمزم بنا إلا ما إلا من سفيه نفسه من زبين نفسه نفسنا تعملنا نجانا وقابضات يا منيادات وربرات شهودات كارون مستقر منه ولقد اصطفينا في الدنيا بدنيا مرتنا وال لنبي النزل رسالة هذا الأزمنا رجنا وال وإنه في الأسرة الأخيرة لمن الصالحين هذا قد قوشنا صالحنا كساليو تشارغن جولا منوال هو صائم دع الله ان يلحق به الصالح رب هب لي حكم عليك دي الصالح ودع الله ان يرزق ولدا صالحا رب هب لي من الصالحين وشهد الله له بالصلاح هي غاية الأسوة غاية المنى إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب إن صح منك الود فيا غاية المنى وكل الذي فوق التراب تراب ده طبعا كذلك هو إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين إذ قال له جيته على بديه أسلم أجبرسل قال له جيته قال أسلمت لرب العالمين لعلمات خيان نبس عج جرسد اتشالو فالبت كذي تساريه اتشالر رقاو وقيل بإسات سيطانون وإن يتبارو لا الله فرد ودى تسمام تهالو وأنه قيل من جب مراهون وصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى بها إبراهيم بذيب ملة الإسلام فمن لدر هنيثية بدين الأكليكي مكر تنزلت لجوشات إبراهيم بني لجوشات الله بني جبو ابني ويعقوب ويجاشت لجا إبراهيم السابع يعقوب من يالو يا بني لجوشي إن الله اصطفى لكم الدين بسم الله ما الله الناس مرتو الله الشهاد فلا تموتن تموتوا إلا وأنتم مسلمون لا لا تزادوتشنا بسم الله لا يهونا تشنجي التموتوا يا الله من أسأل أسئل ما تشبه يعني شبه ما تعليس لهم يبعث كل عبد على ما مات عليهنا إن جلزا قد يؤجيه بجيه قل من كان سراسا الله يجدي لا يجعلون أحسن عمل أسلونا يا أبا من كان سراء يا الله موت كمتا إن شاء الله خيرنا ولا ما أرسنا أم كنتم شهداء إذ عبر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون أم كنتم شهداء وين دموا يسد عداتي نبراتي هنا وأم كنت أبل كنتم وناتي نبرن دي شهداء يتعدماتي إذا حضر يعقوب الموت يعقوب إنساك إبن إبراهيم موت متو يتحضره جزي إذا حضر يعقوب الموت متو يتحضره جزي ملكتو ما لن ناري جي موت ملكتو ما لن ناري إذ قال لبني لرجو تشوب على بجزي من الأجاو ما تعبدون من بعدي كان يبو على من النوم التقذو تهتلك تأيق أجاو من أين أقوام من دال الله تأيق أجاو قالوا نعبد إلهك أرينا يانتين أملاكنا وإله أبائك يا أباتوشين أملاك ما ناتو يا يعقوب أباتوشين إبراهيم وإسماعيل لا إله يعقوب أباتو إسحاق نو آياته إبراهيم نو أقوته إسماعيل نو وفي دليل على أن العم والجد يطلق عليه اسم الأبي أو الأبوة. إلى أن وإن عند ومن عند كتصيحون ونحن له مسلمون إن على السوء الجقر سجوشنا بلو قالوا دعياتوا أنبياء أنبياء وزياتوا بتوهينوا بطغانا موت على الإسلام دعاة تأهينوا يتلاقوا لزينوا يلفوا لزينوا إذن يسترسل بزينوا إن كتاب تزين قدانا አሁን እንግዲህ ማን ትገዱ ነው ይልክ ቆይ እንዴት ነው አባማቹ ከጥሉ ነው ለስላቁ ነው እምራጭ እንዴት ነው ምንጮን ያጥሙት እሄት ልጥ ቦታ እንዳለ ረስና ሳይያ እዚህ ዘደረ ቆል መስካሪ በሚማታ ምን ባዲ قالوا نعبد الهك ابا يا انتجتا والى ابائك يا كما ابعاتك ويا اباتك جتا ما النفس إبراهيم أنت آبا بدل تفسير من مجمل وإسماعيل أولاد إساق سوس إله واحدا عند بيتال الشيء السهول إلى وعيد أبي تست إسماعيل أبقوثنا لا يعقوب إسعاد تعلاكم كلا سرع مستعمد بالتوال الله مان إسماعيل وكيل بكير بكير بنام يا شهادة عند والنظر لما سأتد إذا كتا نبر سارة لسام الله ليس تقاتل الله ونحن له مسلمون إن على السوط الزجوج شناننا شكر دمات كسقا إما تاتشنا قوام ودفيد الله من نتكذبت إيان تنكتا يا باتو الشين آياتو الشين إما ياتو الشين كتانو أندر جن نتكذب له قالوا سيدا አረው እስማኤልናቸው አራፍ እስማኤልናቸው አላደረኩ እስማኤል ሳቃ ምንም ማይነም እስልምና ማድያንም ይባላል ትንሽ ነው ወንዶን ብቻ ነው ለምንድነው ሰይደል ወለዱ ሰይደል ፍሲራ ይቀውሉ ታላ ወያበይ መንሻኡ ዘኩራ ሚለው ናም ما ديانون إلا الله وقصان بالخليل الدلونة فوالا كنت وقصان أشكال والأخوال من المدية أعلم على رسول الله أسلموا على الدماء الدليل والدليل إسماعيل حق للا مع الله ثم قال جل وعلا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك آياتي تلك الأمة ونسنك المذكورة القرود أمة جمعناتها وقد خلت ألفا لجم بقى نفس يترؤوف من الكامترة من يعيدك من يعدف الطفادة من يعيد السبل خلاصاتها وقهرناه እኛ ደስ ሰዎች እኛ ያለን በይዞች ወገንን ብዙ ባለ እንደማን ሲግር እንደሆነም ለምን ለሆነ በወገን መከታ ወደ ማድረግ ሲነሱና ሲጀምሩ ነው። ቴልከ ኡማቱን ያቺ ኡማት ለቀት ከለት ማጋት ወሰረ ያለፈች ለማከሰው ነገሰራችሁ ምንዳ አላላ ወአለያ መክተበት ነሰር ወልፉፍር አላላ لا ما كسبت ولكم ما كسبت استنى راسو سراتشو لراسوان انت لراساتشو الناس واضبت انها تيازو الناس سوبا لكم الكام انها تتقمو انها انت بسراتو لسو بسراتشو ومن بطل من الصبر نسبينا نسبه ومن بطل عمل نسبه نسأل أنفس الجد منك الجولة تزر وازلة وزرة أخرى وإن تدوم نسكة إلى حمدها لا يمل من شيء ولو كان ذا قربا ظلم بل كلاما كتبكم من قول أسأل عما كانوا يعملون الناس يسروا تنبروا سرسوا تطيّاك وشيد الله تشوفهم إلى الله سبحانه وتعالى سرعا سرعا بذو سرعا لا تتعنا تدقى فتمكى قلوا لرسولنا من أن يسعى بيسونا سعفا ولا تكسبكم من نفس الله عليها ثم قال جل وعلا وقالوا كونوا هودا او نصارى فاهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا اي اليهود كونوا هونوا هودا اي هدى وهونوا هي هدى وتقبل او نصارى صارى وجموا نصارى هنو منو تحتدو تقنو ذن بدار قد تميت نداء بنفسي عزيز عزيز عزيز يهودا قال تكون نصارى قال تكون هداء الله جنة لما يتلني الله معنا منا يا الله لجوشنا الله ودا جوشنا سأعوذ بالله مما قالوا واتقدوا وافتروا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين لكم براتوا يا إبراهيم من قد نكتل أدلان بلا براتوا إن جنة نكتل حنيفا كتل ثم إلان خدين باطل الحق والحنيف السوي والحنيف المسلم والحنيف الحاجة والحنيف المائل والحنيف المستقيم حنفاء لله غير مشركين به وما كان من المشركين انه ابراهيم كمشركو كالله كاغار يوشكار النبرة ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان هنيفا مسلما وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين أبي داود إبراهيم يهودا نبي يهودا هون نصارى إبراهيم نصارى هون مشركون إبراهيم مشركون مشركون وار مسلمون إبراهيم مسلمون وار سوستون كون الله بود كذا رجع وقال لأن دنهم بيتشا المسلمون تشون مسلمون ميلون دب قفوا استمنا يا تنسى طوات سيمانون ناو كما في السعيدي من حديثي أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي اليماني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره صحابه الحمدان يوم السلام والجسام كما تنتجي البهيمه كما تنتجي البهيمه تنتجي البهيمه بهيمه جدعاء حيث يسون جمعه حيث يسون فيها من جدعاء قديو يا تندوات وسلمنا الأنبياء بمولو قولوا آمنا بالله أنت رسولنا أنت أمته بلا تشبر بالله أمنا بلا تشبر وما أنزل إليه ودنيا بتوردهم بقرآن بزعمنا بلا تشبر وما أنزل إلى إبراهيم بتورده بصوفهم بليلان بوهي بقرآن أمنا البر وإسماعيل والإسلام بطهر دعنا نعبر إسماعيل بشكتا ورد وصال وإبراهيم ونبر من سراء زورو زورو راو بابا زار باباتي وبورد وإبراهيم كسر ولكن ماذا اسمه متقاتو شجر لهم ما لسنا لابو اسماعيل وإسحاق وإسحاق بورداو ويعقوب ويعقوب تورد يسر الزرد وشوف كتاب ودما اندمتا ودما اندمتا كتاب تعيش انبياوس انما اندهونو بإذا بوتا كانت متوفى سنة بمشو أنزل أمر كتابنا لقد أرسل سنة بلما أنزل أمر كتابنا وإرسل نوح إبراهيم وجعل في ذريته مال نبوة والكتاب نبا انزل الى امه زرع زرع قول عملنا بما انزل الينا وانزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والتوراه وما اوتي موسى وعيسى موسى ان عيسى الزكوت والتوراه فانجيب لله وما اوتي النبيون من ربهم ليلى النبيات الكتاب تلزم بس تبعت قال يعني افصل ثم اجمل وما اوتي النبي من ربهم مثلا انبياؤه انبياؤه يبقى رسلوش رسل عليهم ان حقوق النبي ان اشقياء يتبع النبي ان ارميا يبقى نبي ان دانيال يبقى نبي سنتوش الكوتر ان يوفنا يبقى نبي ان يوسع ميبالو نبي ان شمعون ميبالو نبي نبي ما درسناه يرسو مالنا وذن نسو بتورده من الباس او نبي مارس كتاب المطالة ياو كتاب ساي مطالب اي سلام بقيل المطالب بان ميلو يجلو تكتبه وما اوتي من ربه وما اوتي موسى وعيسى وطور انجو الله وما اوتي النبي باتا كان نيال بسم ركاية تشبزن لا نفرق يمان ليس له بين هذين منهم بانداش مكاكر باندو أمن باندو يمان كبس النهون بين هذين منهم ونحن له مسلمون لستو إنيال ليلاو تلرسو إنجيل ليلاو مستسلمون منقادون خاضعون غليلون هذا الناس إشي بايوش كترت بايوش دسونو إنجي ليلاو أيدل ما أثبت والأثبات أثبات نعم وموضع يعني قول آمنا بلا ما منزلين وما منزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أثبات أثبات إخوته يوسف يعني يوسف يودي موسى على الأسلام يوسف أساه ولد يبني إسرائيل وانا يزار هندوش مالا والأسباب نعم موسى موسى وعيسى اختلف العلماء إخوة يوسف هل هم أنبياء أم لا ذهب شيخ الإسلام بين إلى أنهم أنبياء لأن السياق هنا والأسباب أي وما أنزل إلى الأسباب خلال زياو نسو نبينا الشودة مالة هيدوا وذهب تلميذ ابن كثير إلى أن أنبياء إلى ذو نبينا من نبي عن المتام كتاب ستوى لتباره هلو يا نبينا مارسن عياسي زم ودمارس دوار أولي كل ويجاد النبينا جوم دنيل كتابت على رب موار الله ستوى عبدالله جوم دنيل شكرا له نعم ماشي رسول موجه موسى وما أوتينا من الأنفر بين أهل الأنفر غير مفرقين بين أي قولوا غير مفرقين يعني وين ذنبو يمان فر يمان لاي بين أهل النفس أمان دعون بان يمان كي ونحن له مسلمون تعالى إن يا الله بام التعوى ورد وكتاب وانبياء وجوه مكتل بعد انتزاد بامولو مسلمون قالوا لكتسلا مسلمون مستسلمون ونقول جل وعلا فلما أسلم أي استسلم ونقول جل وعلا رب أسلم أي استسلم قال أخذ رب العالمين يعني ونعم له مسلمون منقادون ايو انبياء الله شمسوا مسلمين اسمنا نبالا ويتمتو يتوات من لدن آدم إلى غير سنة الأرض دين الأنبياء كلهم دين الإسلام وما ولقد بأسركم لسوا أن يعبدوا الله وسيبطا هو الإسلام واعبدوا الله لسوا شيئا هو الإسلام وما أرسلنا من قبل رسلنا وهي أن لا إلا أنا فأعبدون هو الإسلام نوح ومن أبونا مسلمين إبراهيم ولكن كان مسلمان هو سالم دلزاو فهد فرعون توفنا مسلمين بذلك قال من ظلمت نفسي وأسلم رسول رب العالمين. موسى رجل وجاته وقال مثلا كذلكم من الإنة إن كنت عمري فأريتك إن كنت مسلمين. حوالي عيسى ربنا عمنا أن تتم رفقتونا يعني وشد أننا مسلمون. فذلك نبيون وغرتنا من المسلمين وإنما نكون أولى المسلمين. يا وَمَنْ أَسْكَرَ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَنِّي رَفْسَى وَقَالْ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَنْ يَتَغَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا الْيَوْمَ أَكْمَلْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. يا سلام إسلام يا سلام. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. ثم قال جل وعلا فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا كأمنوا لدى هدايا مثل ما آمنتم به نجد أمنا ترسلوا كيف تأثروا فقد اهتدوا بركت أن من قد اهتدوا عدوا تقنات فوالدوا وإن تولن بقرأ شفر بلوك تتنبلنا جربسة وقيدوا فإنما هم في النصف خلافنا في جانب من الحق مشاكئين وإن الذين سعيدنا بشكات إبهي فسأكريكهم الله الله إن نصف شر سعيد الآعي فأرهيك أبقى من القتالنا فأرهيك أبقى من القتالنا فأرهيك أبقى من القتالنا فأرهيك أبقى من القتالنا فأرهيك أبقى من القتالنا وكما قال جل وعلا إنا كفيناك المحتزين بالا معلم أليس الله بكافر عبده جل وعلا وهو السميع العليم سميع لجميع أقوال العباد لا يخفى عليه سرها ولا علمها ولا كثير ولا قليل ولا تختلف عليه اللغات سامع الأصوات وسابق الفوت وكاسي العظام لحما بعد الموت العليم بأعمال ونيات وأهوال العباد في جاز كلا على حسب ما يعبده ويتقيه. هذه آيات يا عثمان تقدر إلى إتشاءات دم أطفال الأرض فصاب دم عثمان هنا قتلا قال الله جل وعلا فسيكفيكهم الله هو السميع عليما من لدن الله. صبغة الله الزم صبغة الله منسوب إلى الإفراد ونحسن إلى الله صبغة ونحن له عابدون. صبغة الله أي صبغ الله صبغته مصدر مضاف إلى فاعل. ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟